العظيم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما بالقرآن يكون لنا حجة ويكون لنا هداية وبصيرة وعونا على ديننا وإيماننا ورحيلنا من الدنيا إلى الآخرة. اللهم ربنا اربط على قلوبنا وثبتنا بالإيمان والعلم والبينات. آمين. الآن نتكلم من سورة الأحزاب على أمر شاع في المسلمين على غير ما هو في القرآن، ذلك ما يتلونه من سورة الأحزاب من قوله تبارك اسمه القدوس، قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الآية التي نريد أن ندرسها اليوم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كثير من العامة وغير العامة، يعني حقيقة ما عند العامة هو نقل عن كثير من الخاصة، يعني الدارسين وبعض العلماء انهم بظنوا ان القلبين هنا، انه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني انك لا تستطيع ان تنشغل بامرين في الوقت نفسه، فبيكون رجل مثلا مشغول في شيء فتطلبه لشيء اخر، فيستدل المتفيقه بكل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني انا ما بقدرش انتبه لك وانتبه لفلان. اولا هذا مردود، هذا الفهم مردود بما نراه من كثير من الناس، يكون يسمعك ويسمع الآخر ويرى ما يجري هنا ويحدثك بوقائع، وقائع ثلاث، هذا موجود ولو تمرست عليه تستطيع. الآن ننظر في هذه وننظر في محلها في القرآن. كثير من الناس لما يجي يفسر أو يتبين ينظر في الآية نفسها، وهذا لا يعينه. الأصل أن تعلم أين أنزلها الله. هذه الآية أين نزلت؟ في أي سورة؟ في الأحزاب. فأنت لن تتعلمها من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تتعلمها من سورة الأعراف. حتى تتعلمها عليك أن تقرأ فيما ولما أنزلت سورة الأحزاب. هل إذا قرأت سورة الأحزاب بقلب وبصيرة ستتبين من نفسك. لن تعينك معاجم العرب كلها أبدا، كلها ليعينك الكتاب هو نفسه يبين نفسه. عظيم الله. ليه قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ وقلنا إن الجوف لم ترد في القرآن إلا هاهنا، ما في جوف في القرآن، جوف إلا هذا. لاحظ. بالعادة الله يقول: ولكن تعمى القلوب التي في صدور، إنما هنا الله يتكلم عن القلب في الجوف. ليه ما قال ما جعل الله لرجل من قلبين في صدره؟ مش النبي قال إن في الجسد لمضغة ثم أشار إلى صدره، قال التقوى ها هنا. فالقلب وين اللي نعلمه؟ في الصدر. انما ليه تبارك اسمه قال من قلبين في جوفه؟ عظم الله. اولا تعلمنا من القرآن ان القلب في القرآن محل الطاعة والاستجابة. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فمين بينفعك الذكرى؟ اللي له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها. فبالتالي إذا فقهت فقهت عقلت عملت، أما طول ما أنا لا أفقه ولا أعلم كيف سأفعل. فمحل الاستجابة القلب. فلما يكلمك الله تبارك اسمه عن القلب يكلمك عن مثل هذا عظيم. كيف بدأت سورة الأحزاب؟ من الآن أنا بقول لك أن الأمر ليس على ما ظن الناس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أنك لا تستطيع أن تستجيب لداعيين أو ثلاث في يعني وقت واحد. لا، الأمر على ما بدأ بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين. فالأمر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أن الله يعلمك أنك لا تستطيع أن تطيع ضدين. أما أنا وأنت نطيع الله ورسوله، ليه؟ أنه ليس ضدين. أما من ذا الذي يطيع الله والشيطان؟ على مثلها قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقال يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله. ودع لا. يا أيها النبي في آخره، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع تبه. لا تطع الكافرين والمنافقين، ماذا نفعل؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام في قلبك في جوفك لا تستطيع أن تطيع الله وتطيع الذين كفروا بالله ونافقوا. الشاهد على هذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا أول الأمر، واضح؟ الآن سنستدل عليه من سورة الأحزاب نفسها، ثم تستمر الآيات. قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. لاحظ الحالات متشابهة. هلا معقول زوجك حيث هي التي تنكحها أمك، متى تصير الزوجة أم؟ لاحظ متى تصير الزوجة أم؟ لا تصير الزوجة أم. ولا يطيع المؤمن من كفر بربه، كما لا تصير الزوجة أم ولا الأم زوجة شيء. ولا يطيع الرجل ضدين. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. اسمع، ذلكم قولكم بأفواهكم، لأن الحكم على جوف القلب والقلب القلب الذي في الجوف، إنما قال ذلكم قولكم بأفواهكم. فأنت الآن الأمور لها حقائق وأصول تحكم بهذا، أما أن تأتي فتقول قول فيصير عليه هذا لا يصير. الأم والزوجة لا تصير أما، والدعي لا يصير ابنا. شو يعني الدعي يا أخوان؟ يعني رجل لا أب له، فلقيه رجل قال هذا ابني، فصار يقال لفلان هذا الدعي فلان ابن فلان. وهذه نزلت في زيد ابن حارثة عندما دعاه النبي لنفسه فقال زيد ابني يرثني وارثه، فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، على اعتبار أن هذا زيد له أب. لاحظ هذا زيد له أب يعرف، اتفقنا؟ زيد لأبيه، استمع، زيد لمين؟ لأبيه، ومحمد لربه. فاهمين أخواننا؟ زيد لأبيه ومحمد لربه عليه الصلاة والسلام، على نبينا الصلاة والسلام. فبالتالي لما بدأت لا تطع الكافرين والمنافقين، الأصل أن تطيع من؟ قال واتبع ما يوحى إليك من؟ ما قالش من الله، قال من ربك، لأنه أولى فيك. ثم إن هؤلاء الكافرين عصاة مخالفون لربهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله. ثم قال وليس عليكم جناح، سمع، فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. تبعت شيء وين بحاتمة؟ أخطأت به يعني ما قال لسانك عن ظاهر قلبك. أما متى يحاكم الله؟ ما تعمد القلب. فيأتي المنافق فيقول لله ويقول للنبي آمنت أن لا إله إلا الله، هذا قول لسانه، فبماذا يحاكمه الله؟ ما تعمد قلبه. فبدأ الأمر ما جعل الله لرجل من قلبه القلبين في جوفه. فسيعلمك الله أنه سيحكمك ويحاكمك بقلبك الذي في جوفك. واضح؟ على هذا الحكم ثم يأمرك أن تطيع بهذا. ثم قال سمع ما أجملها بعدها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كذلك الله أولى بالنبي به من نفسه. فلا تطيع الكافرين والمنافقين. واضح اخوان؟ واضح. ما جعل الله لرجل من قلبين، قلت لك لا تتكلم انه سيحاكمك بهذا، يعني ما كان في الجوف، ويأمرك ان تستعمل ما في الجوف. الا حقيقة الله يذكر مرات الرجال ويريد بها ما بعدهم، ولكن الطاعة والرجولة والتعمد والقوة موجودة في الذكر ولا في الانثى؟ خلاص. فلما قال الله لا تطع الكافرين والمنافقين، في العاد الذين يقومون على امرهم ويتحكمون ويحتكمون، الرجال ام النساء؟ فهذا كذلك موجود في المرأة، ولكن المرأة تضعف. فالله نجد القرآن يكلمنا حصرا مرات في الرجل ويريد الامر كله، ومرات يذكر المرأة ويريد ان يعلم الرجل، كالذي جرى في ملكة سبأ. ليه قال اني وجدت امرأة تملكهم؟ ليه كانت امرأة؟ وقلنا انه كان يعني يناسب افهامنا ان لو قاتل سليمان عادا او رجلا كفرعون بدل ان يقوم بقوته للمرأة. فالنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولما بدأت ادعوهم لآبائهم ثم قال الله واتبع ما يوحى اليك من ربك. واضح يا اخوان؟ واتبع ما يوحى اليك من ربك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. ثم قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. على اعتبار لاحظ هذه العلاقات، انه انا يعني كيف بنقول الاصل ان اطيع ابي، ادعوهم لابائهم، والاصل ان نطيع نبينا، والاصل ان النبي يطيع ربه. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولله المثل الاعلى، انت في دار ابيك يتنازعك ابوك وجاره. ابوك يقول لك افعل، وجار ابيك يقول افعل خلاف دعوة ابيك. مين الاصل؟ مين تطيع؟ ابيك. هذا الاصل، يعني بغير ان نتكلم عن حلاله ولا عن حرام. فقال يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. النبي اولى بالمؤمنين، ادعوهم لابائهم. واضح؟ واضح الكلام. ثم انتبه وراءها بآية، قال واذ اخذنا من النبيين، هذه الصفحة الثانية مباشرة، واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. شوف ميثاق ليه؟ هذا الميثاق بيكون مع النساء. اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليه هذا التغليظ؟ واضح؟ في الشورى إنا أوحينا إليك كما في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فذكر الخمسة هكذا تباعا في الشورى وفي الأحزاب، ولكن في الأحزاب ذكر الميثاق الغليظ. ليش يا شيخ؟ لأن الصورة عن وجوب الطاعة لصاحب الحق. مين صاحب الحق؟ الله. فستجد ان الصورة كلها على من اول ما بدت لا تطع الكافرين والمنافقين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، اذا تلاحظ ان الامر كله على ترتيل واحد، واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. خلص الآية التي تليها ماذا قال الله؟ انتبه. ليسأل الصادقين عن صدقه. الآن ستجد أن سورة الأحزاب علمتنا بإصرار على في الصدق وعلى الصدق والصدق. فمن أولها ذكر النبيين، ثم ذكر ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين. طب ليه ما قال ليسأل المؤمنين عن إيمانهم؟ أصل الإيمان الصدق شيء، وأصل الكفر الكذب والتكذيب والنفاق. هلا من هو المنافق شيء؟ من هو المنافق؟ إذا حدث وإذا عاهد وإذا ائتمن خان. اسمع، إذا حدث وإذا ائتمن خان، هذا المنافق شيء. فالآن المؤمن الأصل المؤمن، هاي هذاك إذا ائتمن خان، المؤمن أمين وصادق. ولا نعرف نبينا إلا بعد ما كان الصادق الأمين، فبالصدق والأمان يكون الدين. الآن لما قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أنت تعرف الصورة الضد بالمنافق، ستجد أن الصورة أكثرت الكلام في الصدق وأكثرت الكلام في النفاق. سنتكلم، ولكن لو رجعت إلى دارك الآن وانظر كيف ذكر المنافقين كثير الصورة، يعني من أول ما بدأ يا أيها النبي لا تطع الكافرين. ومين الآن سأختم لك آخر آية فيها؟ إنا عرضنا الأمانة، هذه آخر آية في الأحزاب علني، إنا عرضنا الأمانة، ذكرني في الآية. ولكن حديث النبي الصحيح قال إن الأمانة، اسمع، احنا قلنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال النبي إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا القرآن وعلموا السنة. فوإن أنزل الله الأمانة، وماذا أنزل الأمانة؟ في جذر، شوف، جذر قلوبهم، جوف قلوبهم، في جذر قلوب الرجال ثم علموا القرآن وعلموا السنة. ما بال المنافق؟ لا أمانة له، لا أمانة له. آخر آية في الأحزاب قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هذه بدأت لا تطع الكافرين والمنافقين، وختم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فلما جعل بينها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا قلب بين الإيمان والكفر، لا تستطيع أن تكون مؤمنا بالله كافرا به، ما بتفعل كيف شيء، إما كافرا أو مؤمن أبدا. أما الذي نرى عليه الأمرين فذلك المنافق. واضح؟ الآن بدأت الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا، انتبه، اذكروا نعمة الله عليك. ليه بدأ بهذا؟ ليش؟ يا أيها الذين آمنوا كلنا، ليه؟ اذكروا نعمة الله عليكم ليه؟ حتى تكون الطاعة بحقه. هو ليه الآن يطلب حقه وطاعتنا له؟ ليش؟ على ما أنعم علينا، لأنه أولى بنا. مش قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فما بالك بالله بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي بما حاز الولاية علينا عليه الصلاة والسلام؟ بما؟ بأمانته فينا وصدقه لنا عن ربنا ونصحه لنا وصدقه فيما بلغ عن ربه، فما بالك بالله تبارك اسمه صدقنا وأرسل لنا وتولانا وأنعم علينا وخلقنا وهدانا، فكيف يكون في جوفك قلب لغير ربك؟ فبدأت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هل الكلام عن مين سيأتي؟ سيأتي بعده. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الهاجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقولوا منافقون. بدأ الكلام عن منافق. قبل ما نبدأ الكلام عن المنافقين قال بلغت القلوب. اسمع عن ايش نتكلم؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم قال بلغت القلوب الحناجر. ليش يعني شو هذه الحناجر؟ شيء احنا نقول هو من الخوف شيء، بس تعرف شو بارك الله فيك. فلما يطلع قلبك لورا الان انت يعني رجل ما في عنده شيء، لانه انت تكتم بضبط واستقرار. اما اذا خاف الخوف الشديد ظهر عليه وبين من هو. انتبه، قال وزلزلوا زلزالا شديدا. الان سيتبين المؤمنين من المنافقين. ستجد بعدها بصفحة قال الله في ختامها ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هو أسمعنا الله قول المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب اطلع كيف يخذل ويرجف في المدينة لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق وبصير يكذب. ثم قال بعد عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا استمع هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اسمع وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنما ماذا قال المؤمنون؟ وصدق الله ورسوله. فلما نقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أصدق الله، غير هذا نفاق. الآن حال المسلمين هذه الصورة من أطهر ما يتنزل عليهم لتغسله، لأنه الآن تجد عامة المسلمين لا يحسنون الصدق ولا يستطيعونه. وأنا حقيقة لا أعيب على عوام المسلمين، عوامهم يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إنما نبحث عن رجل صادق صديق في الخواص والمشيخات كما نبحث عن مخيط في بحر. قال الله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. طلع كيف قلت لك أن الله سيحاكمك بجوفك. فقال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لأن تبدل قلبك وأطعت هواك. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله. احنا ننتقل يعني لأن الصورة تذكر أصلا وتفصل فيه. الآن بعدما بين لنا المنافقين قال لقد كان لكم مين؟ مؤمنين. في رسول الله إسوة حسنة. إسوة ولا أسوة؟ المشهور إسوة بالكسر، المشهور في القراءة إسوة، يعني عاصم اقرأوا أسوة، إنما المشهور إسوة. ما لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله اسمع واليوم الآخر. ألا ستجد أن هذا ميزان، إنه إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر نريد جوف قلبك، لأنه لا تستطيع في جوف قلبك لاحظ أن تطلب عليين وأنت في بيوت الفجور والدعارة. ممكن أشياء ممكن رجل لا يفارق ديار الفجر والفسوق والعصيان ومن عندها يسأل عليين والفردوس في. فقال الله في النور في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا أردت الله والدار الآخرة معروف كيف تطلبه. قال وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اسمع وصدق الله ورسوله. قلت لك السورة على الصدق. الآية التي تليها مباشرة اسمع من المؤمنين رجال. فالكلام في الصورة على مين؟ رجال. لأنه حقيقة أنا أقول لك أريد موقفا لا تبدل من جوف نفسك. أنا أتكلم مع مين أسف؟ يا رجل الرجال لا يكادون يفعلون. أجي أطلبها من النساء أن تظل إحداهما. هذا طبعهن النساء. إنما يدعو بالرجال أن يفعلوا هذا. النبي في الحديث الصحيح قال الناس كإبل المئة لا تجد فيهم راحلة، يعني تمسك عليه وتحمل عليه. قال من المؤمنين رجال ما بالهم، اسمعنا، رجال صدقوا ما عاهدوا. فبنتكلم ولقد كانوا عاهدوا الله. وين عهودنا يا شيخ؟ أين محل عهودنا؟ لاحظ. فبالتالي أين جوفك؟ فهو الآن سيحكمك من أول الصورة. ولعلمك بدأت في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي، ثم بعدما علمه قال لقد كان لكم في رسول الله. فالأمر كله على قلب في جوف بصدق وعهد لله، واضح؟ قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اسمع، وما بدلوا تبديلا. لما بدلوا؟ على جوفه. لأنه لما كان قلبك في جوفك صادقا في عهده أنى لك التبديل. أما الذي سرعان ما يبدل، عن أي جوف تتكلم؟ ذلك المنافق. هذولا اللي لما رأى لما إذ يقول المنافقون مباشرة لما رمشوا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فرطوا أمرهم على المحل. شو هالعهد؟ شو هالثبات؟ شو هالصدق؟ واضح. بينما ولما رأى المؤمنون الأحزاب، مثل ما رأى المؤمنون يعني 10 رجال أو رهطا من الرجال يعني يجتازون الخندق، الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب احنا قلنا من المؤمنين رجال صدقوا. الآية التي تليها من يقرأ؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. عظم الله. هون ليجزي الصادقين بصدقهم ومقابل الصادقين كاذبين. طلع قال ويعذب المنافقين. أحسن. هذا قلناه احنا في اللسان يسمى احتباك، لأنه الأصل مقابل الصادق مين يا شيخ؟ كاذب. ومقابل المنافق لنقول المؤمن. إنما قال لك الله ليجزي الله، تفهم أنت، المؤمنين الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الكاذبين. فكيف عرفنا المنافقين أنهم كاذبين؟ بما ذكر من الصدق. وكيف عرفنا إيمان الصادقين؟ بما قابلهم من المنافقين. الصورة مدارها على ما بدأت فيه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. الآن ستترتل الصورة على تبيانها شروحا وأمثالا. عظم الله. يا أيها النبي قل لأزواجك. قلت لك بدأت الصورة تربية بمين؟ بدأت بمين؟ بالنبي. إله. ثم قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن سيربينا الله بمين؟ ببيت النبي. شوف ما أعظم شأن الله. ما أعظم شأن الله. عظمه. يعني قبل أن يطلب منك طلب من عبده المؤمن. أو قال لك أنا ما يعني طلبت منك أنت وتركت علية المؤمنين اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طالب النبي وطالب خاصته أهل بيته، بالتالي وجبت عليه. الآن يقول لنساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك. استمع، احنا بنتكلم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا تستطيع أن تطلب الدار الآخرة وأنت عاكف مقيم على الدنيا بقلبك مطمئنا فيها. تخذى. قال في سورة يونس، عظم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كيف بدك تدخل الجنة؟ لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك الكاذبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحتهم على اعتبار انت قدم لنفسك تأخذ في الآخرة. أما رجل مقيم على الدنيا حبا واطمئنانا في أول سورة إبراهيم قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله أولئك في ضلال بعيد. مجرد حبك للدنيا ضلال. كيف مش النبي أعلمنا أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؟ ما هو الله ماذا يسميها؟ الدنيا. وإحنا قلنا الدنيا أخواننا في عندك دان يعني قريب، دني أقرب، أعلى شيء الدنيا، شيء دني والدنيا هما واحد، دني للمذكر ودنيا للمؤنث. ففي هذا فلان يعني هذا دنو دناوة. أما لما تقول الدنيا، الدنيا هذا أوطى شيء. فعن أي شيء تبحث من حب الله فيها؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسند حسن قال الدنيا ملعونة. فمجرد أنك تحب فيها شيئا أضعت نفسك. ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الآن ستبدأ التربية بعدما كانت للنبي في مين؟ في أزواج النبي. فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ليه؟ شو يعني تعالينا أمتعكن؟ شو يعني أمتعكن يا أخوانا؟ أيوة الناس فكروا أمتعكن يعني ألذذكن، يعني لا، أمتعكن يعني أعطي كل واحدة منكن ما يلزمها لتقيم بها به أودها في حياتها، يعني أثاثا أو كساء أو طعاما. هذا هو أصل المتاع. تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الجميل مش الحلو يا شيخ. واحد يطلق امرأة، وين الجميل في الموضوع؟ وين الجميل في الموضوع؟ شو يعني طيب جميلة؟ أحسن، جميلا يعني لا أنقصكن شيئا. هل اللي هو نسميه الإجمال؟ لا أنقصك، لا أضارك، لا أنغص عليك، ما بسمعك حكي، هذا بصير جميل. فاصبر صبرا جميلا، لأن أنت قد تصبر وتصير تسمعه حكي، تصابر على أذى، بس بتصبر، ما هذا ليس صبرا جميلا. الصبر الجميل أن تصبر على أذى ولا تتكلم بشيء، خلاص اصبر صبر جميل. وإن كنتن، أي تخيل، هذا محله القلب، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما الميزان بين أن تطلب نساء النبي الدنيا وهو الآخرة؟ القلب الذي في الجوف. فإذا كانت قلوبهن اللاتي في أجوافهن على الآخرة لن يطلبن الحياة الدنيا، مظبوط؟ والعكس صحيح. تابع. بعدما رب النساء قال إن المسلمين والمسلمات، عظم الله، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، من يقرأ غيبة؟ والصادقين والصادقات. تابع. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سمعوا لي، عدوا معي، المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين، خمسة والخاشعين والمتصدقين والصائمين، ثمانية، والحافظين والذاكرين، تسعة. ليه؟ الآن عدوها لبس. الآن هذه الآية فصل التي ستأتي. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، سأرجع كل الآيات المفاصل ضع قبلها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كل ما تنتقل الصورة إلى فصل جديد، هذا الفصل بعد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الآن سأستحضر هذا الباب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ لا أقرأ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ شيك إخوان، إذا قلبك بجوفه مع الله كيف يأمرك ولا تطيعه؟ فميزان هذا ما سألك من جوفه، مش كما كيف قالت الصورة ذلكم قولكم بأفواهكم. هذا لا هو حكم ولا هو ميزان. قال ولكن ما تعمدت قلوبه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بدأ فصل جديد، فصل جديد، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إنما كيف عرف الله هذا الذي يريد أن يتكلم عنه اللي هو زيد؟ كيف عرفه؟ يعني كيف سماه؟ يعني كما تقول العامة والعياذ بالله. سبحان الله، هون لو كانت العامة موجودة شو بيقولوا؟ كيف وصفه؟ زي ما بسمعنا الخطيب فيؤذينا وتشمئز قلوبنا من خطبهم. فكيف سماه الله؟ قال إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. ليه هذا التعريف؟ قلت لك أول ما بدأت التعريف قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، لأنه محل الطاعة أصلا هو ربنا. بما قلنا لما مرة شرحنا لكم بما هو ربنا؟ بنعمانا. مش قلنا هو بما ربنا لما كلمنا قبلا قال ألست بربكم؟ وإيه؟ نعمان. فهو بنعمته علينا ربنا، فبالتالي له علينا الطاعة من جوف قلوبنا. فقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، انتبه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، اسمع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فبالتالي التربية كانت لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وهي شديدة حقيقة. بتقول أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها لو أن نبي الله كان مخفيا آية لأخفى هذه. لو النبي أراد حاشاه أن يخفي آية لأخفى هذه اللي قال الله له فيها وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فهذه تربية لله على النبي، ما وقر في قلب النبي وفي جوفه ألا تطيع منافقا ولا تطيع نفسك في معصية الله أبدا. النبي لا يعصي الله اتفقنا، ولكن هذه تربية لنا. أحسن. ما الذي أخفى؟ على اعتبار أنه المنافقون والفجار والذين في قلوب مرض أخذوا بهذه الآية وداروا بها طبعا كذبا وزورا، وقالوا أن النبي كان يحب زوجة زيد اللي هي زينب، أن النبي كان يحبها ويريدها لنفسه. فلما كان زيد يكلمه برغبته أن يطلقها ويقول له النبي أمسك عليك زوجك، وهو أصلا النبي بيقول له أمسك عليك زوجك وهو يريدها لنفسه ويحبها، وهذا كذب. اللي صار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله تخفي في نفسك ما الله مبديه، ما هو الذي سيبديه الله؟ ما هو؟ أنه سيزوجك ابنة من ادعيته ليبطل بها حكما، زوجة من ادعيته ليبطل بها حكما كان في الجاهلين. فلما قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي، ما الله علمه انه سيطلقها زيد، سنطلقها من زيد ونزوجكها، هذا في نفسك، فتخفي في نفسك ما الله مبدي تعلم، وتخشى الناس خايف تقول الناس انه سيكون لك، تقول وراءها شو قال الله بآيتين؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. فهو في هذا الأمر كأنه سيطلقها وستتزوجها كما عندما يرغم ترغم. ليه؟ لأن الطاعة لله وحده ولا تخشى من دونه أحدا. واضح؟ قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تخشى غير الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين برضو المشهور خاتم، خاتم عاصم فقط، خاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هاي كمان مرة كررها علينا. متى؟ لما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، في آخرها قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليه بطالب أن نذكر الله كثيرا؟ ليه؟ هذا شاهد ما في جوف قلبك. أنت تذكر ذكرا كثيرا ما في قلبك. من أكثر من شيء عرف به. إلا أن أنا جلست أنا ورجل، فأول ما جلسنا بدأ يقول لي تحب الخيل؟ تحب الخيل؟ الخيل؟ هل لك في الخيل؟ افتنيت خيلا؟ وبدأ يحدثني ساعة عن الخيل، ألوانها وأصولها وفصولها. ثم لقيته بعد حين فكلمني عن الخيل وأتاني بخيله. ثم وهكذا. أين جوف قلب الرجل؟ الخيل. شكرا. ولقيت رجلا قال لي هل لك في البورصة؟ والله كثير طالع الأسعار، البترول كثير عالي اليوم، أسهم الشركة الفلانية نازل. يوم يوم فاتح الشاشات وبتابع على هذا الأمر ويتابع أخباره مع الهاتف، تجي الأخبار تباعا على ساعته وعلى جواله وعلى كذا. أين قلبه وجوفه يا شيء؟ شيك يا شيء. ورجل على النساء يجلس على ذكرين ويقوم على ذكرين، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ما بال الرجل على ما سمعت. ورجل لا يجلس مجلسا إلا ويذكر الله فيه. أين جوفه وقلبه؟ أشياء مشي على هذا. كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ ما هو واضح. فلما علمنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا ليكون شاهدا على إيمانكم وسبحوه بكرة وأصيلة. ليه بكرة وأصيلة؟ متى يكون البكرة والأصيلة؟ شيئا كأن نقول غدوة وعشية. هذا لما تروحوا على الشغل وتروحوا من الشغل بكرة وأصيلة. لا شيخ، نعم، بكرة وأصيلة. هذه الأوقات اللي يعرف فيها الشغل والعمل، لما نروح ونروح، نغدو ونروح. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لما بدأت الصورة اذكروا نعمة الله عليكم. انتبه الآن بقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا. طلع. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رب بهذا وعلى هذا ألا تحق له الطاعة من الجوف والقلب؟ يرحمك ويقربك. حقيقة هم قالوا يعني صلاة الرب رحمته، هذه من تعرفة الأولي من غير كلام النبي. لما أصل الصلاة القربة شيخ، فلما نصلي إلى الله نتقرب إليه، ولما يصلي علينا يقربنا تبارك اسمه. يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيته يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين. الآن ستختم صورة كمرة عشان ما تنسى. فالأمر على ما بدأت به الصورة، لما قلنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، على ماذا؟ على الطاعة، لا علاقة لها بما يظن الناس. واضح؟ لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. هذا هو الصبر الجميل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى إناء. لاحظ كيف يعلم النبي ويعلم بيت النبي ويعلمنا نحن في بيت النبي. يعني يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. كيف دخلنا في بيت النبي؟ اسمع في هذه الصورة قال الله، احنا قلنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه من شواهدها تخشى الناس والله أحق أن تخشى. استمع فهمين؟ هذه من شواهد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه من شواهدها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. اسمع من شواهدها وأجل معانيها عظم الله ما قاله الله لنفسه في هذه الصورة، إن الله لا يستحيي من الحق. هذه أجل وأعظم معاني أن يعلمنا الله عن أنفسنا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فليله قلب واحد في جوفه ولا يخشى إلا الله يا شيخ، لا يستحيي من الحق ولا يتبع إلا قول الله وقول رسول الله، واتبع ما يوحى إليك من ربك. ثم قال الله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما حتى بقلوبنا وأجوافها. ما عليك بعد، لأنه كيف سيحاكمك ويحكمك بجوف القلب؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الآن في آخره، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به. انتبه الكلام عن مين؟ عن المنافقين. إلى آخر الصورة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أنا عجبني أحد الأزهريين دكتور شريعة، أراد أن يعني يستميل الكافرين إلى الإسلام. شوف وأنا أسمع، فزين لهم الكفر. اقسم بالله كيف زين لهم؟ انه هل هو بيكلمنا احنا المسلمين المتشددين المتعصبين؟ يعني قال الكفر اصلا من زي ما تقول، اصل الكفر من كفر، فكفر يعني ستر، فقد تكلمني بشيء فاكفر رايك. فهو بيقول فهذا اصل الكفر، انا كفرت رايك فانا كافر برايك. لاحظ، فبالتالي هلا سيحسين الناس يقول لا يا ليتنا كلنا كفارا. شو يا سلام عليك، هذا دكتور شريعة كأنه الغليم ما قرأ، ومنها كثير، إن الله لعن الكافرين. وفي البقرة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طب من حلاوة الكفر، ما هو طبعا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. عظم الله. قلنا إحنا المفتاح صار جليا واضح، شو المفتاح؟ الطاعة والقلب، الطاعة وشاهده القلب. اسمع ماذا سيقول في الآخر. دائما يا أخواننا ما يريده الله من الصورة يذكره في أولها وآخرها، يذكر في أولها الأصل فيفصل له، ثم لا تلبث الصورة أن تختم حتى يذكرك مرة أخرى، فيختم على ما بدأ به وفصل فيه. فقال الله، اسمع، هو يتكلم عن الكافرين، الآن سيسمعك عتب الكافرين من أنفسهم على أنفسهم، سيسمعك عتب الكافرين. قال يوم تقلب وجوههم في النار. ليش قال تقلب وجوههم في النار؟ هم هيك أنا تقلب من قلب، من قلابة، فهو كان يتقلب على الحق والباطل، على الحق وعلى الباطل. والمنافق كافر يا شيخ، المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أعلى. واضح؟ هذول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ما لهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولك أن تقف على الرسول أو تقف على الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة صحيحة متواترة ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والسبيل. وهي العلل ما لها؟ تقلب وجوههم لأنهم أطاعوا غير الله وأطاعوا غير الرسول. أطاعوا مين الشيخ؟ السادة والكبراء. وين الفتنة موجودة؟ في السادة والكبراء كله. طبعا السادة والكبراء مش بس الحكام والزعماء، كل سيد على أي أمر كان سيد، وكل كبير كبير، واضح؟ فكبير علماء الشريعة كبير، وسيدهم سيد، وهؤلاء أخشى في الطاعة عند المعصية من الحكام. ليه؟ لأنك إن خفت حاكما مثلا فلك فيها يعني عذر، كما فعل مؤمن آل فرعون، أو كما قال الله في النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن يكرهك إلا ذو سلطان. أما السادة والكبراء من المشيخة هذول لا يكرهوننا شيء إلا بالسحر والدجل. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. كثيرة ولا كبيرة؟ عاصم الوحيد يقرأ كبيرا، فالمشهور كثيرا. عظم الله. الآن سيختم لنا، غريب غريب الختام. قال: يا أيها الذين آمنوا، طلع النحل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ليش؟ تكلم أصولا وفصولا، يعني أصل وفصل فيها، لما لما ختم لنا بهذه: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ما لها شو القصة؟ هذولا بنو إسرائيل، يعني في الصف قال الله: وإذ قال موسى في أولئة قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. من كلام موسى شو بتفهم؟ يستغرب موسى، يعني شو هذا التناقض في أفعالهم؟ لما تؤذونني؟ لاحظ ما قالش وأنتم تعلمون أني رسول الله، قال وقد تعلمون. ما هو محل وقد تعلمون في اللسان؟ هو تحقيق. لما يقول لا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، شو قد؟ هي قد تأتي للتشكيك وتأتي للتحقيق. فإذا قال الله قد نعلم، شو بتكون؟ هذه أعلى من أن يقول الله علمنا. فلما يقول قد نعلم أشد لك تبيانا. فقال موسى: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. إيش الإشكال يا شيخ؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ قد تعلمون أني رسول الله وتؤذونني، فاهم يا شيخ؟ في جوف قلبك أنه رسول الله وتؤذي، فكيف تكون يا شيخ؟ أمين لموسى بعد نبوة موسى طبعا، وقال لهم قد تعلمون أني، قال لهم قد تعلمون أني رسول الله إليكم. ما هو؟ مش إيه؟ أيوة. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام بما آذوا، وهذا الحديث موجود في الصحيح في أعلى أسانيد المسلمين، بس الحمد لله رب العالمين فيه مشايخ المسلمين من أنكر الحديث. ليش؟ مما في جوفه يا شيخ. فقال الله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا. فيما كانت بنو إسرائيل، كان بنو إسرائيل كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان بنو إسرائيل يستحمون عراة جميعا، يجوا على ماء أو على نهر فيستحمون عراة، كلهم يخلعون ثيابهم، كلهم هكذا رجالا يعني، ويستحمون عراة، إلا موسى كان حييا ستيرا ويستتر. فقال بنو إسرائيل: لا يفعل هذا ولا يستتر عنا إلا لأنه آدر. الآدر هذا علة في الخصية، تورم في الخصية، إنه يعني بروح عشان متخبي مستحي منه، طبعا هذا أذى. لموسى. ما احسن الظن؟ في الاصل يقولوا انه الله اعلم ما بال موسى، والاصل الا يحسن الا يظن ظنا الا حسن، ولكن لو كان جوف قلبهم بخير ما قالوا ما قالوا. واضح؟ احنا بنقول ليه ختمت الصورة بمثل هذه مثلا. فذهب موسى يستحم فخلع ثيابه ووضعها على الحجر ونزل يستحم، فجرى الحجر بثوبه، حجر حمل ثوبه وجرى. والذي امر الحجر مين؟ مش قال في البقرة وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ فجرى الحجر فأدركه موسى، ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هتن. فوصل الحجر وين؟ حتى دخل الحجر في بني إسرائيل، وموسى يجري وراءه عاريا، فنظروا إليه فرأوه على أحسن ما يكون، وعلموا أنهم كاذبون. إنما لاحظ سبحان الله، كنت أنا أتكلم عن جوف القلب، الله الآن برأ موسى بعريه، واضح؟ بعريه كشفه وشديدة ولا لا شيء. وأشد منها لما يقول الله في سورة الأحزاب نفسها للنبي وتخشى الناس، هيا بده يطلع النبي يقرأ على الناس في الصلاة، يقرأ هو يقول عن نفسه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنا أتخيل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي في المسلمين الآن مؤمنيهم ومنافقيهم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تفضل خليه يقرأ على المؤمنين والمنافقين الآن بهذا يعني بصوت مسموع، ومش مرة. يعني موسى لما خرج عاريا مرة وخلصنا، أما النبي سيتلوها حتى يقرأها من بعده غيبا. فهمت يا أخوانا؟ يعني لن سيكثر النبي تكرارها. وعلمنا بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسمع نساء النبي كلاما شديدا في الصورة، قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب، نضاعف لها العذاب ضعفين، بالقراءة كلها، وكان ذلك على الله يسيرا. شو بتفهم؟ كله شديد على اعتبار شرطه الأول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم قال عن موسى وكان عند الله، اسمع ايش؟ وجيها. شو الوجيه؟ تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث، كذاب المنافق. فكان عند الله وجيها، شو يعني؟ وجه واحد على قلب واحد، واضح؟ فبرأ موسى وطهر موسى، وحقيقة خرج موسى عاريا ولكن الجلد كان لبني إسرائيل، آذوا نبي الله وآذوا رسول الله حتى أخرجه لهم عاريا. لمين الجلد؟ لمين الجلد؟ لو أن رجلا آذى النبي في جسده، يعني قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس الدرع ولا يستر صدره إلا لأن في صدره كذا وكذا، وسمع النبي وأوذي مرة ومرتين، فلما سمع النبي شق قميصه أمام الناس قال هذا هو فانظروا. هذا ايش تفهم؟ هذا جلد، يعني هذا الذي كنتم تنتظرون، أيوة. فشق قميصه وأنظر الناس إليه، فهو هذا حقيقة جلد وعذاب لمين؟ لتكلم فيه. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذا ليه القول التسديد؟ على ماذا يناسب؟ الجوف الحقيقي، الجوف الحق، الجوف الصالح ينشئ ماذا؟ قولا سديدا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهذا دال على هذا وهذا على هذا، واضح؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تبع ماذا سيختم قبل ما يختم بآيتين؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عليش الكلام على الطاعة، على هذا بدأت وعلى هذا تختم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض ثم قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. واضح إخواننا؟ واضح؟ تصوبت؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي على غير ما يشيع استعمالا أو استدلالا أو شرحا فيما شاع بين الناس، بل هو مدارها على الطاعة وعلى من له حق الولاية على الناس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله أولى من هذا كله بنا. واضح؟ أي سؤال؟ نعم. لا لا لا ليس زين. ها؟ من سأل؟ سأل عن الفرق بين المعصية والذنب؟ روح؟ روح؟ طبعا. ايوه احسن. هلا كيف هو كان سؤاله انه كيف يكون مؤمن ويطيع الشيطان؟ هو في فرق كبير يا شيخ بين الطاعة في المعاصي وضعف ثم توبة وندم، وبين الإصرار وبين الإقرار وبين الإيمان بما تفعل. يعني أنا أؤمن بالله ورسوله وما أنزل من البينات والأوامر والزواجر والنواهي، اتفق، ولكن ضعفت نفس العبد فعصى كما عصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه وهدى. إنما عن ماذا نتكلم يا شيخ؟ يعني قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فقال عبد المؤمن على ماذا؟ فماذا نذر الربا؟ بل الربا حلال كحل البايع. نهى الله عن الخمر وعن الزنا، قالوا على ماذا ندعه؟ لا بل نزني ونسرق ونشرب. أي مؤمن هذا يا شيخ؟ فقال الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمرهم. على اعتباره يتكلم عن أمر، لأنه أنت ما في لك أمر. أما ضعف فعصى شيء. أما المنافق الذي نتكلم عنه لا يضعف، هو ليس عن ضعف. المنافق كذاب عتل جواب غليظ، هذا هو المنافق شيء. ها؟ ويفعل بإصرار. أما المؤمن يضعف فيعصي ثم يرجع. شيخ اخوانا واضح الجواب؟ اما المنافق شيخ يعني هو راض مصر يخالف ربه جهارا نهارا، وليس هذا حال المؤمن. اللهم ربنا العظيم، ربنا العلي الحكيم العليم العزيز الذي يقدر كل شيء، يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء ويملك كل شيء. اللهم ربنا العظيم بأسمائك الحسنى كلها اهدنا إلى أرشد أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا انفعنا بالقرآن وارفعنا به وقربنا به واجعله حجة لنا واجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نسألك أن تميتنا على ما أمت عليه النبيين والصديقين. اللهم ربنا أمتنا بما ترضى لنا من الدين. اللهم ربنا انفعنا بالقرآن وبحكمة النبي وسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا انصر المسلمين والمؤمنين وأهلك أعداءهم. اللهم نسألك بالعزيمة أن إذا خرج الأعور الخبيث أن تربط على قلوبنا بالإيمان واليقين. ونسألك إذا نزل عيسى بن مريم أن تجعلنا من المقربين ومن الحواريين الذين ينصرون الملة الصالحة ودين محمد القيم. اللهم ربنا آمين آمين. السلام عليكم.